بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله عز وجل يبين لعباده أنه هو الذي خلقهم، وخلقنا ربنا سبحانه وتعالى كما وصف لنا، فلينظر الإنسان مما خلق. يبقى الإنسان بيحتاج أن يعيد النظرة إلى بداية النشأة، إلى بداية النشأة، لكي يتقرر في داخله أن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، وأنه هو الذي يجب وينبغي أن يفرد بالعبادة دون سواه، وينبغي أن يفرد بالعبادة دون سواه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هو الذي خلقكم من تراب، ده أصل نشأة الإنسان. كما هو معلوم أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام من تراب، ثم نفق فيه من روحه، ثم أمر الملائكة ليسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هو الذي خلقكم من تراب، هذه هي بداية يعني خلق الإنسان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه الآية بتبين لنا يعني حقيقة الخلق، وأننا جميعا بنعود إلى آدم عليه السلام، إلى آدم عليه السلام. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بين وكما مرت علينا الآيات في هؤلاء الذين أشركوا بربهم سبحانه وتعالى، ونسبوا إليه الولد ونسبوا إليه الصاحبة، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، كما قال: إنما مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب، مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني إن كان هناك يعني معجزة في الخلق فهي في آدم عليه السلام. أما عيسى عليه السلام فولد من أم، أما آدم عليه السلام فلم يكن له أب ولا أم، ولكنه خلق من تراب كما هو معلوم. يبقى هذه المعجزة، يبقى هؤلاء لما نسبوا عيسى عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى، والله تعالى منزه عن ذلك، على أساس أنه ولد من أم، أين هذا الأب؟ أين هذا الأب؟ قل ده المعجزة الحقيقية في خلق آدم عليه السلام، فقد خلق من تراب، وأصل البشرية كلها بيرجع إلى آدم عليه السلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. آدي خلق آدم من تراب عليه السلام، ثم خلقت حواء من ظل آدم، وبعد كده كان التكاثر بين في التناكح بين الذكر والأنثى. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، يبقى بداية نشأة الإنسان كانت من تراب، ثم كان التناسل عن طريق هذا النكاح بين الذكر والأنثى، ثم من نطفة ثم من علقة. يبقى ده الإنسان كان بينتقل من طور إلى طور. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يبقى إحنا أساسا يبقى ده كان أصل نشأة الإنسان، وبعد كده كيف بيخلق هذا الإنسان؟ يبقى عن طريق امتزاج بين ماء الرجل وماء المرأة. يبقى في بدايته كان نطفة ثم تحول إلى علقة ثم كان مضغة، ثم حول إلى عظام، ثم كسونا العظام لحمة، ثم انشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يخرجكم طفلا، دي مراحل يعني حياة الإنسان، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا. يبقى حنجد ده حال الإنسان. يبقى كان الأول نطفة، كان جنين في بطن الأم، ثم كتب الله عز وجل له الحياة فأخرج من بطن الأم، فكان طفلا صغيرا ضعيفا لا يقوى على أن يجلب نفسه طعاما ولا شرابا أو يدفع عن نفسه مضرة. ثم لتبلغوا أشدكم، ثم تحول من هذا الطور إلى طور بقى الشباب، يبقى القوة والحيوية والفتوة إلى غير ذلك. ثم لتكون شيوخا، ثم بعد ذلك بيكبر في السن ويصل طبعا إلى مرحلة الهرم. ومنكم من يتوفى من قبل، يبقى مش كلنا بنصل إلى هذه المرتبة، يبقى نحن بنصل إلى سن متأخرة، لكن هناك بقى من قدر الله عز وجل الموت، سواء كان بقى كان جنينا لسه هو في مرحلة التكوين، أو يعني بعدما كان طفلا صغيرا، يبقى منا من يتوفاه الله سبحانه وتعالى في اليوم الأول بعد الولادة، أو في اليوم الثاني، أو في الأسبوع الأول، أو في الشهر الأول، أو في السنة الأولى، وهكذا حسب ما يقدر ربنا سبحانه وتعالى. ذلك هذا طفل مات، يبقى قبضت روح هذا الطفل، فالله تعالى قدر له ذلك الأجل، قدر له ذلك الأجل. ويبقى هذا طفل مات في هذه المرحلة، هناك شاب مات في هذه المرحلة، هناك من وصل إلى سن الكبر فمات أيضا في هذه المرحلة. ومنكم من يتوفى من قبل، يبقى الموت هو بتقدير الرب سبحانه وتعالى، بتقدير الرب سبحانه وتعالى. يبقى متى يأتينا الموت؟ يبقى كلنا من اللحظة التي كتبت لنا فيها الحياة وجميعا في انتظار الموت، في انتظار الموت. يبقى نحن جميعا في انتظار الموت، متى يأتينا الموت؟ حسب ما يقدر ربنا سبحانه وتعالى. دي أجال محددة، أجال محددة. وكلنا يعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجنين لما بيصل إلى 4 أشهر في بطن أمه، ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الملك بيكتب له 4 كلمات، يبقى بيبث فيه الروح ويكتب له 4 كلمات، بيكتب أجله، يبقى عمره، يبقى اللي هو حيمكثه، يبقى كم هذه اللحظة التي سيمكث فيها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ذلك سبحانه وتعالى، فكل منا له أجل محدد، إذا جاء ذلك الأجل يبقى لا نتقدم لحظة ولا نتأخر لحظة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على أن يستثمروا هذه اللحظات ويتحركوا سراعا لاستثمار تلك اللحظات قبل أن تأتي النهاية. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يبقى ما فيش لحظة، يبقى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أنفاس معدودة، يعني مكون كده من أنفاس معدودة، كم نفس؟ يبقى حياتي دي كلها عمري يترجم بكم نفس؟ لما أستوفي هذه الأنفاس وأستوفي ما قدر لي ربي سبحانه وتعالى من رزق، عند ذلك بيأتينا. متى يأتينا؟ يبقى هذا أمر يعني لا ندري به، لكن كل لحظة صالحة أن يأتي فيها ملك الموت، فتتربص، يتربص الإنسان بنفسه كل لحظة. احنا الامال الطويله العريضه بتنسي الانسان هذا الامر، تنسيه تماما، عنده امال، اولاده لسه صغيره، لسه لما يشوفهم يكبروا هو لسه صغير في السن، وبالتالي لسه امامه حياه ممتده الى غير ذلك. فبيؤخذ ليه؟ لان احنا يعني اهتمامنا البالغ هو منصب متوجه الى الدنيا، توجه الى الدنيا. وعلى ذلك الانسان لابد ان يعيد النظره مرة ثانية، ولابد أن يكون مطلب الآخرة هو المطلب الأعظم. والدنيا هي ممر، إحنا هنمر عليها، يعني إحنا هنمر على الدنيا مرورا، ونعلم يقينا أننا لا أصل إلى المرتبة والدرجات في الآخرة إلا عن طريق استثمار اللحظات دهية. يبقى كل لحظة يبقى هي عبارة عن خطوة يتقدم الإنسان من خلالها إما إلى جنة وإما إلى نار. فمتى يأتيك الموت؟ متى يأتيني الموت؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. إمتى هنموت؟ إحنا كلنا في انتظاري. الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما إيه المطلوب؟ إن إحنا نعمل ونجتهد. مش بنعمل بس، ده إحنا بنجتهد ولابد من تجويد العمل. يبقى مش عمل فقط، ده عمل متقن وعمل لابد من تجويد وتحسين هذا العمل الذي استلقى عليه الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. يبقى الإنسان كده يبقى عنده رشد، عنده عقل. يبقى لابد يكون عنده رشد، عنده عقل. يبقى دايما كده أنا منتبه للطريق الذي أسلكه، منتبه للطريق الذي أسلكه، وأنا أسير في الطريق ده أنتظر في كل لحظة أن تكون الخطوة القادمة هي آخر خطوة أخطو بها في ذلك الطريق. يبقى آخر خطوة أخطو بها في ذلك الطريق. يبقى أنا مش هنتربص، يعني أتربص حتى باللحظات والثواني وخطى الإنسان في هذه الحياة. يبقى ممكن يأتينا يأتينا. يبقى كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نعيش هذا التصور، كيف نعيش هذا التصور. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما فلا تبايعان ولا يطويان. يبقى إن لم تكن الساعة العامة فخويسة أحدكم. نقوله ده لسه في أشرات، في أشراط، فقد يغتر الإنسان من ذلك الجانب. لسه في أشراط لم تتحقق، فعلى ذلك إن لم تتحقق هذه الأشراط هل يا ترى حيمد في أعمارنا لغاية لما تأتي الأشراط، ولا ممكن يأتينا في هذه اللحظة؟ يأتينا. بادروا بالأعمال ستا، منها قال أمر عامة أو خواصة أحدكم. أمر عامة الساعة العامة. يبقى لتقومن الساعة وقد نشر رجال ثوبهما فلا يطويانه ولا يعني يبتعان. وكذلك أيضا لتقومن الساعة وقد رفع رجل اللقمة إلى فيه فلا يطعمها. يعني يقولوا يعني حياكل الطعامه، بيرفع اللقمة إلى فيه فلا يطعمها، مش حينتظر يومها لغاية لما يطعم هذه اللقمة. ومن الممكن كما بينا قبل ذلك يضع اللقمة في فيه فلا يستطيع أن يقوم بمضغها وقد تمضغ اللقمة، ولكن لا يقع على بلعها، فقد قدر الله عز وجل أن يموت وهذه اللقمة فيه. فعلى ذلك ماذا نفعل؟ مش هتدخل إلى الداخل، ده إحنا هنقوم بإخراج هذه اللقمة من في ذلك الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى قدر له ذلك. يبقى قدر. يبقى هذه اللقمة نقول ماتوا بعدما مضغ هذه اللقمة، قبل أن يبتلع هذه اللقمة. كل لحظة صالحة، كل لحظة. فلابد من التربص بالنفس على ما يختم لنا وبما ما هي الأعمال سيختم لنا بها. نما الأعمال بالخواتيم كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يحيي ويميت، الإحياء والإماتة، الله تعالى كما تفرد بالخلق والإيجاد فهو المتفرد بالإحياء والإماتة، والمتفرد بالإحياء والإماتة. يبقى كل الآلهة التي عبدوها من دون الله أعجز ما تكون، أعجز ما تكون، لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا أو تدفع عن نفسها مضرة، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أعجز ما تكون. فمن الذي تفرد بالخلق والإيجاد؟ الرب المعبود. ومن الذي تفرد بأن يتكفل بأرزاق العباد؟ الرب المعبود. والذي تفرد بالإحياء والإماتة؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك فالإنسان ينبغي أن يتوجه بكليته إلى الرب المعبود الذي لا يستحق أن يعبد إلا هو، والذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى إن قضى ربنا سبحانه وتعالى أي أمر فإنما يقول له كن فيكون، وبالتالي يكون على الصورة والصفة والهيئة التي أراد الرب سبحانه وتعالى. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يبقى ربنا سبحانه إذا أراد أمرا قضى أمرا، قال له كن، فكان على الصورة والهيئة والصفة التي أراد ربنا سبحانه وتعالى. مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أمامنا هذه الصورة. يبقى على ذلك لا رد لحكم الله ولا لقضاء سبحانه وتعالى. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم ترى الذين يجادلون في آياتنا أن يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ألم ترى الذين يجادلون في آيات الله، يبقى آيات بينات واضحات جليات، ولكن حتجد من يجادل، من تراه منكرا لهذه الآيات كنتيجة لظلمة القلب، وسواء في قلب نتيجة هذا المرض الذي حال بينه وبين الهدى، حال بينه وبين اتباع الحق. وكما احنا استمعنا الى الآيات، كره ما انزل الله، يعني في هناك من يكره ما انزل الله، وده امور يعني غير مخفية، منجد من ينسب الى هذا الدين ولكن عنده بغض شديد جدا للشريعة، قال على نفسه الا ان يكون محاربا لشرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك يبقى يضع العراقيل يعني بين الناس وبين شريعة ربه سبحانه وتعالى، ويحسب على المسلمين، يعني منسوب كده إلى المسلمين، ولكن تراه باغضا كارها لما أنزل الله سبحانه وتعالى. سأل لابد أن يكون محبا لما أنزل الله تبارك وتعالى، علامة على صحة الإيمان حب الإنسان للطاعات وبغض الإنسان للمعصية. يبقى ممكن الإنسان بيفعل معصية وبغض للمعصية، ممكن الإنسان لا يفعل معصية ومحب للمعصية، فعشان كده ده أمر قلبي، لابد من علاج القلب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا، هو بيحب في شيوع الفاحشة حتى لو لم يرتكب ذلك، لكن في المقابل هناك من طهر قلبه فهو محب للطاعة حتى لو لم يفعل الطاعة، لكن هو محب لمظهر الالتزام، محب كده أن يرى النساء وقد يعني لبسنا هذا الملبس الساتر، يعني هو على ذلك نجد محب لهذه الطاعات، محب لمظهر الطاعة، يعني محب لأن يرى الناس على طاعة ربه سبحانه وتعالى، بغض المعصية. يبقى ممكن بيفعل معصية وبغض لها ومحب للطاعة ولم يفعلها، فعلى ذلك يبقى ده مسألة قلبية. انظر يا هؤلاء ألم ترى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، يعني كيف يعني يقومون بالاعتراض على آيات الله سبحانه وتعالى، وكيف يقومون بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، والدلائل يعني قاطعة والبراهين ساطعة، لكن دي قلوب مظلمة منكرة الحق كارهة باغضة لهذا الحق، قلوب مريضة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلب مريض، قلب كده نقول معلول ملئ بالشهوات والشبهات، فحال بينه وبين أن يستعذب هذه الشريعة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، الذين كذبوا بالكتاب، ما يعني وصلوا لهذه المرحلة ازاي؟ بأنهم كذبوا الرسل وكفروا بالله سبحانه وتعالى ولم يقبلوا هذا الحق المنزل من الله تبارك وتعالى، فسوف يعلموا. التهديد ووعيد لهؤلاء، إذ الأغلال في أعناقهم، حالهم ازاي؟ هم كانوا يستكبرون في الدنيا ويتعاظمون عن قبول الحق في الدنيا، لكن انظر بقى إلى هؤلاء يوم القيامة، يبقى المتكبرون يحشرون كأمثال الذر يوم القيامة، يطعهم الناس بأقدامهم، يبقى زي ما كان هو بيستعظم في نفسه كده وتعالي ويستطير على خلق الله سبحانه وتعالى، انظر إليه بقى في الآخرة هيحشر كأمثال الذر زي النمل الصغير كده، يطعهم الناس بأقدامهم، يعني لأننا لا نراه، يبقى كان متكبر كده، وبالتالي على ذلك هيوطأ بالأقدام يوم القيامة ويتصغر كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل العظيم السمين يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضا، يبقى أنت شايفه كده جثة كبيرة جدا وكان متعاظم، ولكنه يوضع في الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضا، ليس قيمة خالص، ليس له قيمة، فهؤلاء كيف يفعل بهم يوم القيامة؟ يبقى لما تشوف انت فرعون كده، فرعون وطغيان فرعون، ده إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، يعني هتجد أنهم يتنصلون عند ذلك. يبقى انظر إلى الحال، يبقى يغلغل ويسلسل بالسلاسل وبالتالي يسحب على وجهه في النار، يسحب على وجهه في النار. يبقى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، يبقى دي معقودة على رقبته بالأغلال وكذلك مربوط كده بسلاسل يسحبون في الحميم، بتخيل كده بيجر جرا إلى النار ويلقى القائم في هذا الحميم، يبقى ما انتهى حره وانتهى حموه، يبقى تخيل كده هيتم إلقاؤه في ذلك. وطبعا بيرى بعين الكلام ده، وبالرضا الجحيم لمن يرى، يعني احنا هنرى الكلام ده يراه، يبقى مش هنقول ان هو لا ده هيرى الكلام ده، بتخيل كده بيؤخذ الى العذاب، يعني ده هو العذاب قبل ما يصل اليه، يعني هو بيموت من رؤيته لذلك العذاب والتنكيل الذي اعد له. في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون الله، فين بقى الشركاء؟ هم زعموا ان دول شركاءهم وكانوا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ضلوا عنا ما فيش. فعلى ذلك يعني قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم يبقى العذاب ده كان بسبب ايه؟ يبقى كما بينت الايات قبل ذلك، فكل اخذ بذنب ذلك بعصى وكانوا يعتدون، يبقى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. يبقى ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، يبقى كانوا بينشغلوا بطلب الدنيا والزهد الكبير جدا في طلب الاخره، لعله هو يعني لم ينظر نظره واحده لطلب الاخره ولكن فرح بما عنده نعلم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يبقى ايه السبب الذي من خلاله رفض قبول الحق؟ لما لم يقبل الحق على الرغم انه هو من الممكن ان يستقر في داخله ان هذا هو الحق فعلا، لكن ابى عن قبول الحق. ايه المانع؟ ما هو المانع؟ الكبر، يعني العناد والتعنت والكبر والذي حال بينه وبين قبول هذا الحق. يبقى هيعرض لهذا العذاب، لماذا؟ لأنه هو كان بيفرح بالباطن، بيفرح لما ينال المعصية والمخالفة، فعلى ذلك وكان تراه يعني يمرح في الأرض ويرتع في الأرض وكأنه ليس هناك يوم سيبعث فيه ذلك الإنسان ثم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويجازى على أعماله. ده ما كانش في حسبانه، ما عندوش حسابات بالنسبة لهذا الأمر، ما عندوش حساب، وبالتالي تجد أنه يخرج مخالفة يدخل في مخالفة أخرى وبالتالي ينال هذه المخالفة الثانية، وبالتالي قبل أن يعني ينتهي منها يفكر في الثالثة والرابعة والخامسة. قلوب منكرة للحق، كارهة باغضة للحق، قلوب مريضة، ليس إلا رؤية واحدة في كيفية إشباع الغرائز والوصول إلى اللذات والشهوات والرغبات، ده همه، همه لم يصرف إلى طلب الآخرة، همه مصروف إلى طلب الدنيا. انظر بقى إلى حال بقى لما هيحشر على وجهه في النار ويقال لهم ذوقوا مس سقر. فهؤلاء بما كنتم ذلكم بما كنتم تفرحون بأرض غير حق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. مكان بيتكبر كده نقول له قال الله تعالى كذا، لكن تراه معرضا، نقول أن الله تعالى نهى عن كذا تراه معرضا، يعني هو لا يعني مفيش عنده نوع من أنواع الاهتمام لا بالحق ولا بترك ذلك الباطل، همه كله إشباع الغرائز والرغبات والملذات، همه كله منصرف إلى الدنيا ليس له هم بالنسبة للآخرة، وكان متكبرا عن قبول ذلك الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فبئس مثوى المتكبرين، يبقى هيكبر على وجهه فين؟ في النار. يبقى شوف بقى اللي هو كان يعني بيتعالى ويتعظم على الناس وينظر بعين الازدراء والاحتقار إلى المؤمنين، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. حلمهم حال المجرمين كيف ينظرون إلى عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين. وأن كل ده يعني فيها يعني سلوى وتعزية للمؤمن. اعرف أنت هتقبل بإيه لما تيجي تلتزم بشرع الله تتمسك بشرعه وتسعى إلى تطبيق السنن وإظهار السنن. خلي بالك في طائفة ليس لها عمل إلا أن هي الغمز واللمز الاستهزاء الاستنى السخرية ممن تمسك والتزم بشرع رب سبحانه وتعالى. هتجد كده ليس لهم حكايات إلا على من التزم بشرع رب سبحانه وتعالى. يتكلم على من التزم سواء من النساء أو الرجال هم كده. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكر وكنتم منهم تضحكون. يبقى تجد إن هم ده محل الفكاهة بتاعت هؤلاء. يبقى تفكهون بإيه؟ يبقى في المجالس بتاعتهم ليس لهم إلا ذكر فلان وفلان لحية فلان قميص فلان فلانة وهكذا ليس لهم. انشغلوا شغلوا شوف الشيطان زي لهم هذا العمل وبالتالي كانوا سخرية بقى فاتخذوه سخريا. يعني انظر بقى كان أي لون ألوان الاستهزاء الانتقاص الإصدراء الاحتقار كان انظروا إن دولت يعني ده رجعي لا عقل له لا يفهم عقله حجري. يعني قل ما تقول يعني إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على أرائك ينظرون هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون. يعني والله حقيقة آيات بنرى فيها رحمات الرب سبحانه وتعالى. هذه الآيات بنرى فيها رحمات الرب سبحانه وتعالى كيف أن الله سبحانه وتعالى بيؤيد المؤمن ويعزي هذا المؤمن. يبقى عندنا سلوى كده في تعزية لما نجد أن المجرمين يسخرون منك يستهزئون من ملبسك من التزامك بشرع ربك سبحانه وتعالى فهم يقولون ذلك كأن ده هيؤثر في نفسيتك. لا أبدا ده أنا بنشوف القرآن يطبق صورة واضحة. فعندنا سلوى وتعزية فيعني لما هيضحك بقى ويكون همز ولمز ويستهزئ بيك لالتزامك بشرع ربك سبحانه وتعالى يقابل ذلك ايه؟ انا اقابل ذلك بالابتسامة. لماذا؟ لانني رأيت الايات رأيت هذه المشاهد فرب سبحانه وتعالى ربط على قلبي برؤية هذه الايات. رأينا فعلا المجرمين كيف يضحكون وكيف يحكون بمن التزم شرع ربي كل ده انت رأيته صورة مرئية القرآن بيطبق. فإن الذين اجرموا كانوا الذين امنوا يضحكون شفناها واذا مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إليهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون لا مرسلون حافظين. فاليوم انتظر بقى فماذا يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى أن طائفة آمنت والتزمت واستقامت عمر ربها فاتخذوا مسخرية حتى أنسوكم ذكره وكنتم منهم تضحكون. إن جازتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. يعني هذه دايما المآلات بتيسر على الإنسان صعوبة ومشقة الطريق. يبقى الجنة عرفنا احنا الجنة حفت بالمكاره فخلاص انا بتأهل لهذا الامر. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا عرفت الطريق. ففهمنا ان الطريق للجنة هنتعرض فيه لصعوبات كثيرة جدا ومشاق والطريق به عرات وبيها عقبات. فعرفنا طريق الجنة لكن الجنة تستحق فعلا البذل تستحق العطاء تستحق ان احنا نصبر على ذلك. لذلك بتاتي الايات فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. يبقى نقابل ده بايه؟ بالصبر. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم. يبقى لما بنقرا السنة الكونية يعني ده فعلا بيربط بيه على قلب الإنسان يربط بيه على قلب الإنسان. فالله عز وجل من رحمته بالمؤمنين أن أبان لهم هذا المشهد. يبقى دي مشاهد لما تمر علينا كده، يبقى على ذلك ماذا تصنع؟ يبقى بيزداد المؤمن إيمانا. يعني ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله رسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمان وتسليم. الله ده هو ده ربنا قال لنا عليه. يبقى لما لقوا كده يعني كل هؤلاء اجتمعوا من أجل القضاء على المسلمين، يبقى ده يبقى ممكن يفط في عضد هؤلاء، أو أنه هو يزعزع لمن لا تزدادوا إيمانا به. مسألة طبعا يعني هي يعني ازدادوا إيمانا. شو رجل يأتي له السلام يقول فزت، الله أكبر، فزت رب الكعبة، ده أنت بتموت. يعني الكافر أراد يعني أن يقضي عليك، لكن هو ليه رؤية أخرى، ليه رؤية أخرى؟ فزت رب الكعبة، نال الشهادة، يعني نال الشهادة. فهو يعني ده نقوله قضي عليه، ده خلاص انتهت حياته، فاتت منه الحياة. لا، ده هو ضروريتك. لكن احنا عارفين يعني سعي المؤمن ان يموت في سبيل الله. ليه؟ لان هو بيطلب الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. يبقى حنجد يعني يبقى هذه الصورة، عشان كده بتزداد بها ايمانا. يبقى لما ترى السخرية، الانتقاص، لما ترى الازدراء، لما ترى الهمز واللمز، كل ده بيزداد بها المؤمن ايمان، لانه رأى الايات كيف تطبق كما قال الله تبارك وتعالى. ففي سلوى في تعزية، في سلوى في تعزية، لكن ده يخليك ترجع إلى الوراء؟ لا أبدا، ده بيخليك تتقدم، بتزداد بها إيمانا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى الآية بيزداد بها المؤمن إيمانا، لأن احنا رأينا الآيات التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى، وفعلا رأينا كيف أن المجرمين ينظرون بإصدراء والانتقاص والاستهانة لمن التزم بشرع ربي سبحانه وتعالى. فيبقى دي آيات احنا رأيناها. ولذلك فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني ما تستعجلش، فاصبر كما صبر أولي العزم الرسل ولا تستعجل. ما تستعجلش، ما تستعجل. مش شرط ان احنا نرى النكائل بهؤلاء في الدنيا، اما ان يكون ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك ورأيناه، واما ان هو يؤخر. يعني يؤخر، ان لم يصابوا بعذاب ربهم في الدنيا فهذا لا يمنع من عذاب ربهم في الآخرة فإلينا يرجعون. فأين تذهبون؟ يبقى أين المفر؟ هيفروا فين؟ أين تذهبون؟ فلذلك لكن يبقى عرفنا احنا كده، عرفنا السنن كده. فاصبر إن وعد الله حق، خلاص. يبقى ده كلام ثابت ويقين في القلوب. يبقى إذ كان يوم القيامة حيث أن الله تعالى يفصل بالعباد، أو يعني كما قالوا كما قال سبحانه أن تكون العاقبة المتقين، إما أن تحدث في زمننا أو في الأزمنة التالية، وإما أن تنزل عقوبة على هؤلاء في أزمننا أو في الأزمنة التالية. فلذلك فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فأين تذهبون؟ فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يبقى يقين الإنسان بيهون عليه مصائب الدنيا، اليقين دايما بيهون عليك مصائب الدنيا. يبقى هو مقصده ادخال الحزن والضيق في نفسك، وبالتالي بيحاول بقى الهمز واللمز والاستهزاء. لكن انت بترى الصورة ازاي؟ ده احنا بنراها من خلال القرآن. يبقى ده امر يعني نقوله طبيعي ان احنا نرى ان المجرمين يفعلون ذلك. فانت تقابل الكلام ده ازاي؟ نقول صدق الله. يعني كما بينا هذه كان حال الصحابة، وما زالهم إلا إيمانا وتسليما، إلا إيمانا وتسليما، عرفوا الله ما هو ده الحق، هذا هو ما قاله لنا ربنا سبحانه. قال أن طريق الجنة طريق محفوف بالمكاره وبالعقوبات بالعقبات وبالمشاق. يبقى ده الطريق. ففعلا لما نيجي نقول لك كده الطريق اللي انت أو المكان اللي انت تقصده، لما هتيجي تسير في الطريق عشان تصل إليه هتجد فيه كذا وكذا وكذا وكذا. أول ما احنا هنشوف العقبات دي فده هو ده الطريق، حلول هو ده هو الطريق. طب احنا هيثنينا ذلك؟ لا بالعكس، احنا لقينا الطريق، فعرفنا العلامات، فعرفنا ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، فعرفنا كده. يبقى معناه دي كانت عراقيل عشان احنا تمنعنا من التقدم واستكمال المسير. لا، ده هي دي العلامات اللي احنا عرفنا خلالها اننا في الطريق الصحيح. ولا خلي بالك في طريق كده يعني املس، وفي طريق تاني موجود فيه يعني معوقات كثيرة. الطريق الصحيح اللي فيه معوقات، فعلى ذلك لو أنا يعني رأيت الطريق الأمن مش همشي فيه، همشي في الطريق الآخر، لأن عرفت فعلا في أمارات قالنا عليها عرفناها، يبقى ده الطريق اللي حيوصلنا إلى ما أردنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيان: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى حنقابل بإيه؟ يبقى نقول بمعوقات في الطريق، حنجد استهزاء سخرية إلى غير ذلك. كيف نقابل ذلك الأمر؟ فاصبر، إن وعد الله حق، إما بالتمكين والعقل والتقين كما قال سبحانه وتعالى نرى ذلك في حياتنا، أو إن إحنا لو توفانا الله عز وجل فهذا يحدث في المستقبل للدين. ده بالإضافة إن مرجع العباد جميعا ربهم سبحانه وتعالى، فيجازي العباد على ما قدموا من أعمال. لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. نرد الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.